إنما الآية الأخرى تبارك اسم ربك إيه؟ ذي الجلال والإكرام. فهنا أراد أن يصف الوجه، ما أرادش أن يصف ذات الله. معنى يا إخوان؟ طيب والآن يا إخوان لما يقول الوجه والذات، هذا لا يعرف في لغة العرب. أول حاجة لا، قالوا لا أصل الوجه ما هوش الذات. وما إيه؟ قال هو الثواب، لا إله إلا الله. طب هو ينفع النبي عليه الصلاة والسلام لما يستعيد بوجه الله يستعيد بالثواب؟ ويصح هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما ندخل المسجد ندعو بالدعاء أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم، دل إن الوجه صفة والذات شيء ثاني، أعوذ بالله العظيم أهو وبوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. وين دي من دي؟ نسأل الله العفو والعافية. المهم هؤلاء يا إخوان لا مع المنقول ولا مع المعقول. شوف أنت تعتقد هذا الاعتقاد وأنت مطمئن، تنام كده وأنت مطمئن، هم ما يناموش مطمئنين، ده هم متشككون فيما قال، ينامون ويستيقظون في حسرة وفي حيرة وفي دهشة. لكن أنت أيها السني مطمئن. قال ويبقى وجه ربك كل من عليها إيه؟ فان. ويبقى وجه ربك، نعم، مش معناء الوجه من غير ذات يا إخوة، ما صحش كده صح. إنما ويبقى وجه ربك الذي هو قائم بذات ربك، كما يبقى علم الله الذي هي الذات موصوفة بالعلم، وبصر الله كذلك، وسمع الله كذلك. مش معنى الوجه وتفنى الذات، لا، يبقى الله بذاته وصفاته ومنها الوجه. عرفنا؟ وبعدين كله يفنى ويبقى ربك سبحانه وتعالى. وفي أشياء أيضا المخلوقات لا تفنى يفنى، كما ذكر السيوطي رحمه الله قال ثمانية حكم البقاء يعمه من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش واحد والكرسي ثاني ونار وجنة أربعة وعجب، عجب الذنب العصاص الصغير يخلط منه الشخص ما يفناش، وأرواح كذا اللوح والقلم ثمان. من حفظ الثمانية دي بقى؟ أبيات السيوطي رحمه الله. ثمانية حكم البقاء يعمه من الخلق، الخلق باقٍ سبحانه وتعالى، من الخلق والباقون فين؟ في حيز العدل، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب، عجب الذنب والروح وأرواح كذا اللوح والقلم ثمانية معنا ها آخر، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أريد أن أقول الآية أثم وجه الله من سورة البقرة ليس ذكر الوجه هنا من هذا الباب، ليس ذكر الوجه هنا من هذا الباب. فثم وجه الله، فثم الجهة التي تصلون إليها، وهذا هو القول الصحيح في الآية. عرفنا يا إخوة؟ فآية سورة البقرة فثم وجه الله ليس المراد بها أنها الصفة الذاتية لله عز وجل، الصفة الذاتية الخبرية. إحنا الآن الوجه هذا صفة ذاتية خبرية، طب المجيء والإتيان صفات فعلية. الآن ده إيش صفة إيه؟ بدأنا هون الآن الشيخ الإسلام بن القيم ابن تيمية سيذكر لنا شيء من الصفات الذاتية الخبرية. عرفنا يا إخوة؟ ذكر منها واحدة أول موضع يذكر فيه أمر الصفات الخبرية، والصفة الخبرية التي دليلها خبر المحض، يعني أنت القدرة، قدرة الله ممكن بعقلك تدرك،